بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ قال: نحن نحذر من المخالفين عموما ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة، لأننا إذا تساهلنا في المخالفة ربما تتطور الأمور وتتضخم، فالمخالفة لا تجوز أبدا. ويجب لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة، وهذا يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن التحذير من صاحب المنكر حتى لا يغتر الناس بمنكره، لا سيما من عرف بالبدعة وبالدعوة إليها صار مخالفا لطريقة أهل السنة والجماعة سالكا سبيلا أخرى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والدين النصيحة، الدين النصيحة، ومن النصيحة أن يحذر من أهل الباطل وأن تبين مخالفاتهم لأدلة الكتاب والسنة وأن تبين مناهجهم المنحرفة حتى لا يسلكها المسلمون، وحتى أيضا يحصل الانتباه من المسلمين لهذه الطرق المخالفة للحق. وينبغي أن يتنبه إلى أن المخالفة إن حصلت من عالم من علماء أهل السنة والجماعة وليس معروفا باتباع الهوى، ولكن حصل منه الزلل، فهذا يبين خطأه وتحفظ مكانته. العالم السني الذي يحصل له الزلل ولا يعلم باتباع الهوى فيها، فهذا يبين خطأه وتحفظ مكانته، كما سلك ذلك أهل العلم، وكما بين ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في كلام النفيس في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، وقد قرأنا هذا الكتاب واستفدنا منه كثيرا. وأما أهل البدع والضلال والانحرافات فهؤلاء يبين حالهم حتى مع تسمية المخالفين، إذا لم يكن هنالك مفسدة فيسمى المخالف حتى يحذر الناس منه. ذكر المحقق بعض الفوائد. قال محمد بن بندار الجرجاني للإمام أحمد: إنه ليشتد علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال: وعندما سئل الإمام أحمد عن حسين الكرابيسي قال للسائل: هو مبتدع. وقال في موضع آخر: إياك وحسين الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ المراد المتكلم العالم الذي عنده بصيرة في حذر الناس من البدع وأهلها، فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في جواب سؤال: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ قال: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم، لا تذكر محاسنهم. في مقام الذم والتحذير كيف تذكر المحاسن وأنت في مقام التحذير من البدع والضلال؟ فهذا لم يسلكه السلف. أنت في مقام التحذير والجرح وبيان والنصيحة للمسلمين، فيجب أن تذكر ما عندهم من البدع والضلالات، إنما تذكر محاسن العالم السني إذا حذرت من خطأ وقع فيه، فتحذر من الخطأ والزلل الذي وقع فيه، وتذكر العالم السني بالخير لتحفظ المكانة والمنزلة. وأما من صار من أهل البدع والشقاق ومن دعاة الشر، فهؤلاء لا تذكر لهم حسنات ليحذرهم الناس وليبتعدوا عنهم حتى لا يسمعوا لهم ولا يلتفتوا إليهم. وما أكثر هؤلاء الأصناف الذين صاروا من دعاة الضلالة ودعاة البدع، وقد امتلأت المواقع بأمثال هؤلاء يفسدون على الناس عقيدتهم، فهؤلاء يذكرون بما فيهم من الشر حتى يحذرهم الناس. وإذا وجدت بعض العلماء ذكروا في بعض التراجم لبعض أهل البدع محاسن، إنما هو في مقام تاريخ، في مقام كتاب التاريخ، وليس في مقام التحذير. فنعم، فمن أجل هذا قد تجد في بعض التراجم ذكر شيء من المحاسن لبعض أهل البدع لا على سبيل هذه القاعدة، وإنما على سبيل أنه ألف تاريخا وتراجم تعتبر تراجم. هذا أمر. وأمر آخر يحذر من طريقة المبتدعة الذي أحدثها جمع من المبتدعة المعاصرين، أحدثوها في العقد الثاني من هذا القرن، ونشروا هذه المقالات أنه ما يحذر من المبتدعة إلا مع ذكر محاسنهم، ونزلوا كلام أهل العلم في ذكر المحاسن لأهل السنة، نزلوه على المبتدعة، فتجد كثيرا من كلام أهل العلم في ذكرهم لبعض زلل أهل السنة والجماعة، ومن الذي يسلم من الزلل؟ لا تجد عالما إلا وتجد له زللا. العصمة جعلها الله الأنبياء، فيعمدون إلى كلام لبعض أهل العلم فيما يتعلق بعلماء الحق، علماء السنة، ويقول ويقال في حقهم تغمر في حسناتهم، فينزلون هذا على من عرفوا بالبدع والضلال ودعاة البدعة، ولم يقل ذلك العلماء في حق المبتدعة، إنما قالوه في حق عالم من علماء الحق، من علماء السنة، حصل له زلل، فيقولون هذا الزلل يغمر في حسناته وما أشبه ذلك من الكلام. فإذا لا يتنزل هذا مع من عرف بالدعوة إلى البدع والضلال. فهذه من البدع المعاصرة التي أحدثت. قال: لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها، يعني بعض الأخطاء تكون عظيمة، إن كان كفرا أو شركا وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله. فإذا ذكر المحقق قال رافع بن أشرس رحمه الله: من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. أحسنت. قد قدمنا في دروس سابقة أن الإنسان يتنبه، فبعضهم ينفي المحاسن عن بعض المبتدعين، يقول ما عنده شيء، ما عنده حسنة، ماذا صنع للإسلام، ماذا صنع. هذه تجاوزات يحصل أو يقع بها البعض، فكونه له محاسن لا تذكر. أما أن تقع في الظلم والبغي وعدم العدل وتقول ليس له أي حسنة، ليس له مشاركة، الإنسان يضبط كلامه، فقد يكون له مشاركة في نصرة الحق في جانب من الجوانب، وأنت الآن تنفي تقول ليس له حسنة، هذا خطأ. إذا نضبط كلامك فاذكر المبتدع بما فيه من الخير ليحذرهم، بما فيه من الشر والبدعة ليحذره الناس، ولكن لا تنفي الخير، فإنه قد يكون له مشاركة في بعض الأمور، والله المستعان. ولكن كما تقدم لا تذكر المحاسن في مقام التحذير، ما تذكر. قال السؤال 11: جماعة التبليغ على سبيل المثال يقولون: نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن بعضهم قد يخطئ فيقولون: كيف تحكمون علينا وتحذرون منا؟ قال الجواب: جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم ودارسوهم وكتبوا عنهم الكثير وشخصوا الأخطاء التي عندهم، فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم ليتبين لكم الحكم في هذا. الحمد لله، الله أغنانا عن اتباع فلان وعلان، فعندنا طريق أهل السنة والجماعة نلزمه، ولا علينا من جماعة تبليغ أو غير تبليغ، هذا لسنا بحاجة إليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كثيرة اطلعوا عليها تعرفوا، والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوهم وكتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة. قال المحقق وفق الله تعالى: ممن كتب عن فرقة التبليغ وأجاد وأفاد ووضح طريقتهم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله في كتابه المسمى حقيقة الدعوة إلى الله تعالى، وما اختصت به جزيرة العرب، وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. جاء في صفحة 70 في مقصود كلمة لا إله إلا الله عند فرقة التبليغ: إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وهذا لا يزيد على توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. هذه من ضلالاتهم، ما يحسنون تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقولهم إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح كلام مجمل، ما هذا اليقين الفاسد الذي تخرجه، وما هذا اليقين الصحيح الذي تدخله. ثم بينوا أنهم أرادوا لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ففسروا كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، فمشركوا قريش أعرف منهم بتعريف الكلمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ عرفوا أن معناها إبطال العبودية عن أصنامهم وآلهتهم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذه الأمور الخالقية والرزق والتدبير قد أثبتها كفار قريش لله وحده. وقال أيضا في صفحة 70 عقيدتها أي التبليغ أحناف في المذهب الفقهي أشعرية ما تريدية في العقيدة، أي أكثرهم عامتهم على هذا الحال في باب العقيدة يحرفون الأسماء والصفات على طريقة الأشعرية. جشتية، نقشبندية، قادرية، سهروردية في طريقة التصور، يعني عندهم عبادات باطلة وعندهم طرق التصوف يقعون فيها في بدع متكاثرة. قال وكتب عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله كتابا نفيسا فريدا في بابه، وهو أوسع ما كتب عن هذه الفرقة، حيث جمع فيه وبين بيان حقيقة هذه الجماعة من كتبها والرد عليها، وبين شهادة الشهود العدول من أبناء جنسها وغيرهم ممن حصلت لهم مواقف خاصة مع قادتها وأتباعها، وهو مطبوع باسم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وكان شيخنا الإمام الوادي رحمه الله يثني على هذا الكتاب ويثني على المؤلف رحمه الله حمود بن عبد الله التويجري. وكتب عنهم محمد بن أسلم الباكستاني رحمه الله، وكتب عنهم الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في كتابه السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم، وهو من أوسع ما كتب في فرقة التبليغ. وقد اتضح لكثير ممن كان مخدوعا بهم حقيقة أمرهم فهجرهم وحذر منهم، ويكفي في ذمهم أنهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد بل ينفرون منها وممن يدعون إليها. ويقال لمن انخدع بهذه الفرقة الصوفية المقنعة ممن يخرج معهم وزعوا كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد مثلا أثناء الخروج معهم، ثم انظروا رد الفعل منهم وكيف يتحول حسن الخلق المتكلف إلى وحشية وهمجية. ثم قال مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم أهل الشيخ رحمه الله هذه الجمعية يعني كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية لا خير فيها، إنها جمعية بدعة وضلال، وبقراءة الكتيبات وجدتها تشتمل على الضلال والبدع والدعوة إلى عبادة القبور والشرك. قد يكون بعضهم دعا إلى ذلك وبعضهم لا يدعو. والذين دعوا لعلهم دعوا عن جهل بسبب ما هم عليه من الجهل. وقال العلامة ابن باز رحمه الله ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم. وقال أيضا في جواب لسؤال هل تدخل في 72 فرقة، سئل عن التبليغ وعن الإخوان المسلمين، فقال نعم تدخل في 72، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. وقال العلامة الألباني رحمه الله جماعة التبليغ لا تقوم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح ولا يجوز الخروج معه. ومن ضلالاتهم أيضا الإمارة، فإنهم ينقادون تحت أمير، وهكذا أيضا بيعة يحلفون لأمرائهم بالسمع والطاعة، هذه من البدع. وكذلك لا ليس من منهجهم أن تنفر الناس كما يزعمون بإنكار المنكرات، يسمونه تنفيرا، خذه معك واتركه يصنع المنكر، لا تنفره عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.